بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين، آمين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف يواصل في كتابه في الرد على تلك الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة، ولهذا يقول: بعدما رفعت المحنة بقي أناس على هذا المنهج، وهو يقول: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها. والقاعدة المعروفة أن كل مورث له وارث، فالجهمية وإن كانوا ماتوا وهلكوا إلا أن أفكارهم ما زالت منتشرة، فأفكارهم ما زالت إلى وقتنا الحاضر موجودة بين الناس، وكثير يعتنقونها ويعملون بها ويدعون إليها، إلا من وفقه الله عز وجل. والعاصم للمسلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، واتبع منهج السلف الذين أخذوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهؤلاء هم الذين ينجون من ذلك. وهو يقول: ما زال الناس يدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون، يعني يدعون إلى هذه الضلالة، ويقول: القرآن مخلوق، وينفون الصفات عن الله عز وجل التي أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ما زالوا يعملون ويؤلفون ويدعون. والسنة معروفة أن الحق والباطل الصراع مستمر بينهما إلى أن تقوم الساعة، ولهذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دعوا أقوامهم ووجدوا من يعارضهم، ولكن العاقبة للمتقين. أهل السنة والجماعة وإن كانوا في وقت المأمون ووقت المعتصم ووقت الواثق، يعني وجد من يدعم أهل الباطل من هؤلاء الولاة، إلا أن الله عز وجل ثبت أهل السنة والجماعة، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله ثبت على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسمعنا في الحديث الذي مضى البارحة أن المتوكل وهو جعفر على يديه رفعت المحنة. المحنة الأولى كانت شديدة جدا، بحيث أن من يخالف قولهم إما يقتل وإما يضرب وإما يسجن، ولا يساعد بأي مساعدة من الجهة التي تنفعه في دينه ولا في دنياه، وإنما هم ضدهم. لكن بعدما رفعت المحنة وانتشرت السنة وصار الدعاة يدعون إليها، وبحمد الله رجع الناس إلى الحق، ولا زال الحق ظاهر. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الناجية منها واحدة، وحينما سئل عنها عرفها هو، لأن كثير من أصحاب الفرق الضالة يدعون أنهم الفرقة الناجية، لكن الرسول أعطانا تعريفا كما يقول أهل الأصول: التعريف الجامع المانع. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة رضوان الله عليهم، سألوه عن هذه الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم الفرقة الناجية إن شاء الله، وهي موجودة وما زالت في هذه الدنيا إن شاء الله. تفضل اقرأ لنا التعليق من المؤلف. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله فالرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها، الشر لا ينتهي بل يبقى الخير والشر للابتلاء والامتحان، لكن أحيانا ينتصر الحق ويظهر، وأحيانا يظهر الباطل، ولكن ظهور الباطل لا يستمر. أما الحق فإنه وإن حصل عليه ما حصل فإنه يعود بإذن الله، والله جل وعلا يقول: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. يعني سنة الله عز وجل بين الحق والباطل أنه تارة يعلو الباطل فترة ثم بعد ذلك ينخفض، لأن العاقبة للمتقين. وإذا قرأنا قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل نجد في خاتمة كل قصة من القصص أن الله يبين أن العاقبة للمتقين، المتقي وتعرفون التقوى، وتعريفها المختصر التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني الذي يريد أن يكون متقي فيمتثل الأوامر التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب النواهي، ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يجتنبه. من عمل ذلك فهو من أهل التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن بالله ربا لا شريك له، لا يدعو معه غيره، لا يشرك به، لا يتوسل بالصالحين، لا يذبح لغير الله، لا ينذر لغير الله، هؤلاء هم الأولياء الذين آمنوا بالله. فكل مؤمن بالله متقي فهو من الأولياء. يعني الولاية مهي مخصوصة بشخص معين، من اتصف بهذه الصفة يكون من الأولياء بنص القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن فضل الله على عباده ورحمته بهم أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، نحن قلنا في تعريف التقوى امتثال الأوامر. أنت أمرت بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، باجتناب السيئات كلها، يعني أمرت بهذه الأشياء كلها، الذي تستطيعه تؤديه، والذي لا تستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، لكن يؤديها بقدر استطاعته. الصلاة قائم لا تستطيع، تصلي وانت جالس ما تستطيع، تصلي وانت مضطجع ما تستطيع، يمكن بعيونك بالإشارة. إذن أنت أمرت بشيء فتؤدي منه ما استطعت. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، ما وجبت عليك الزكاة. أمرت بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذن مأمور بالحج وهو ركن من أركان الإسلام، لكنك لا تستطيع، إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه أمثلة للمأمور به. فالذي تستطيعه من المأمور به تأتي به، والذي لا تستطيعه يسقط عنك. نرجع للمنهيات. الرسول يقول في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا متفق مع الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتهوا عما تستطيعون، لأن الله عز وجل لا ينهى عباده إلا عن شيء يستطيعون الانتهاء عنه. خذوا هذه الأمثلة نماذج: نهيت عن شرب الخمر، نهيت عن الكذب، نهيت عن الغيبة، نهيت عن النميمة، نهيت عن ظلم الناس. ما تقول: والله أنا مرة أكذب ومرة أصدق. تستطيع تنتهي. لماذا تكذب دائما؟ طيب لماذا تسب الناس وتشتم الناس وتتكلم في أعراضهم؟ تقول ما استطيع أنتهي؟ تنتهي، تستطيع. إذن المنهي عنه لابد أن تتركه كله، ولا تقول ممكن مرة أنتهي ومرة أعمل ما أستطيع. هذا لا يمكن أن يقوله عاقل، لأن هذا لا يقبل من أحد. لكن المأمور به قد تستطيع وقد لا تستطيع. أمرت بالحج، الله يقول: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن ليس عندك مال، أو تكون مريض، أو يكون الطريق غير آمن. إذا وجدت الأعذار التي تمنعك فيسقط عنك هذا، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. فيجب للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. تفضل يا أخي. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لم تجي زندقة قط إلا من الهمج الرعاء أتباع كل نائق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. هو الآن يبين لنا المؤلف، وهذا كما تعرفون أنه من القرون الأولى السابقة، فهو يقول: اعلم أنه لم تجي زندقة قط إلا من الهمج الرعاع. هؤلاء الذين دعوا إلى إنكار أسماء الله جميعا وصفاته، ودعوا إلى أن القرآن مخلوق وهو كلام الله عز وجل تكلم به، هؤلاء أولا عرفنا على أنهم سلسلتهم يهود، فالجعد بن درهم وورثه يعني الجهم الذي نشر مذهبه، السلسلة كلها إذا رجعتم إلى كتب العلماء تجدون هذه السلسلة أنها كلها يهود، يعني من الجهم إلى أن تصل إلى طالوت الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة حقهم. هم يعني يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل عنهم، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا، ما كفروا به أنهم لا يعرفونهم. ولهذا تعلمون، والذي درس منكم في السيرة وأنتم درستم كثيرا إن شاء الله في هذا الجانب، أن اليهود كانوا في هذه المدينة، هم والأوس والخزرج، الأوس والخزرج من العرب واليهود أهل الكتاب، كانوا سكان هذه المدينة، ويصير بينهم الخلاف، خلاف وحروب تكون بينهم، فكان اليهود يتوعدون الأوس والخزرج بأنه سيظهر نبي وسنتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. الأوس والخزرج ما عندهم كتاب، وإنما اليهود عندهم التوراة والإنجيل، ويعرفون في التوراة والإنجيل أنه سيبعث نبي وأن أوصافه كذا وكذا، فلما ظهر هذا النبي كفروا به حسدا وبغيا كما قال الله عز وجل، اقرأوا في سورة البقرة لماذا كفروا به حسدا وبغيا، لأن الله يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما قد يعرفونهم معرفة مطلقة كما تعرف جارك أو زميلك قد يغيب عنك وتنساه، لكن ابنك لا يمكن أن تنساه. فالله عز وجل يقول يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الرسول المبعوث المبشر به في كتبهم مثل ما يعرف الشخص ابنه، إذن حسدوه، والله عز وجل أراد شيئا. فهم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج، فما زال العرب على دين إبراهيم، على بقايا دين إبراهيم، فكانوا يحجون، يعني كل عام يذهبون إلى الحج، وإن كان قد غيروا وبدلوا في الحج، وكما تعرفون أنهم يطوفون بالبيت عرات كما لبس عليهم إبليس، يقول لهم ثيابكم هذه أخذتوها من سرقة أو من طمع وكذا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، أيش يسوون؟ ارفعوا ثيابكم هذه أرموها وطوفوا بالبيت عراة، وكان يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء. ولهذا تقول المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، كناية ممكن عرفتموها أنتم الآن، فهي تقول هذا القول وهذا البيت الريج، ويطوفون رجال ونساء كلهم عراة، ويعني مدنية القرن العشرين اللي يسمونها مدنية القرن العشرين وهي جاهلية القرن العشرين وصلت إلى هذا الحد، أليس فيه أماكن للعراة، نوادي للعراة يرمون ثيابهم ويدخلون خلاص، هكذا كان في الجاهلية، فهم رجعوا الجاهلية الأولى ويعملون بعملها وأكثر من ذاك العمل في ذاك الوقت. فالشاهد من هذا على أنهم يحجون، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، ما هو للعرب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة لكل العالم في هذه الدنيا. هذا النبي الكريم كان في أيام الحج يذهب إلى المخيمات، تعرفون أنتم الحج وتعرفون الناس في منى مخيمات، كل جماعة في جهة معينة، فكان يدخل هذا المخيم ويتكلم معهم ويدعوهم ويطلب منهم أن ينصروه، أن يبلغ كلام ربه. والله عز وجل جعل لكل نبي عدوا كما قال الله عز وجل في كتابه شياطين الإنس، فكان عمه أقرب الناس إليه بعدما ينتهي من هؤلاء المجموعة ويخرج المجموعة الثانية يدخل خلفه ويقول هذا صابئ، يعني صابئ خرج على قومه، خرج على دين قومه، كذاب مجنون، لا تطيعونه. وهكذا إلى أن مر بمجموعة 6 أو 7، عدد قليل جدا، فسألهم فقالوا من يثرب، يثرب المدينة اسمها يثرب، فقال لهم من قوم يهود، يعني من بلد يهود، قالوا نعم. قال أتجلسون أحدثكم؟ فقالوا نعم. فجلسوا فدعاهم إلى الإسلام، فعرف أولئك بأن هذا هو الرجل الذي تتوعد اليهود به الأوس والخزرج، فقال بعضهم لبعض إن هذا هو الرجل الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، يعني لا يسبقونكم يؤمنوا به قبلكم. فتواعدوا معهم وقالهم العام القادم سيأتي عدد، فلما جاءوا للمدينة رجعوا، والعام الثاني جاءوا 70. فالشاهد أن الله عز وجل أراد الخير للأوس والخزرج، فآمنوا به وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه البلد بلد المهاجرين. وتقرؤون عن الأنصار ماذا صنعوا مع المهاجرين، حيث يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قاسمهم أموالهم واستقبلوهم وعملوهم ما عملوا، ترجعون لذلك في كتب السيرة وتجدون ذلك السيرة الطيبة العطرة بين المهاجرين والأنصار. فالمهاجرون هم الذين هاجروا، تركوا أموالهم وديارهم وأبناهم، تركوها وهاجروا في سبيل الله إلى هذه المدينة لنصرة هذا الدين. والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم استقبلوهم وأكرموهم وقاسمهم أموالهم وانتشرت الدعوة بعد ذلك. ولهذا لما كان في غزوة بدر، الغزوة الأولى، وكان العهد الذي بين الرسول وبين الأنصار، اتفقوا معه على أن يحمونه مما يحمو منهم أنفسهم وأموالهم، يعني العقد الذي بينهم وبينه، هذه عقود تحدث بين الناس من زمان، فصار الاتفاق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم، بمعنى أنه لو جاءه عدو في هذه المدينة فهم يدفعون عنه ويقاتلون عنه، ولم يتفقوا معه أن يخرجوا معه للقتال، ما صار بينهم هذا. فخروجهم لغزوة بدر أولا ليس للقتال، وإنما بلغهم أن أبا سفيان، وما زال على كفره في ذاك التاريخ، أنه قادم بالعير من الشام رحلة الشتاء والصيف، يعني أهل مكة أصحاب تجارة من ذاك الزمان، عندهم رحلة في الشتاء وعندهم رحلة في الصيف، فيذهبون إلى الشام ويأتون بالبضائع من الشام ويأتوا بها إلى مكة، والمكة يفدون إليها الناس من كل مكان للحج، فالتجارة من ذاك التاريخ موجودة. فالمهاجرون الكفار أخذوا أموالهم في مكة وخرجوا بأنفسهم، فلما سمعوا أن أبا سفيان جاي بهذا العير من الشام، فندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا العير لأخذ أموال قريش تعويضا عن أموالهم التي أخذوها في مكة. على هذا الأساس خرجوا، الذي خرج المهاجرون لأنهم هم الذين أخذت أموالهم، وعدد من الأنصار قليل. فلما خرجوا وأبا سفيان من الدهاة المعروفين، يعني عندهم ناس يبحثون عن الطريق وكيف الطريق آمن ولا فيها شيء، فبلغهم أن محمدا ومن معه سيخرجون وسيعترضون عيرهم، ماذا صنع؟ بدل ما يأتي الطريق المعتادة ذهب بالعير إلى الساحل إلى البحر. فخرج المهاجرون من هنا، ولكن أبو سفيان ومن معه نجا بالعير، تجاوزت العير وذهبت إلى مكة. فلما وصلوا قرب بدر عرفوا ما فيه إلا القتال، لأن أبا سفيان حينما أرسل لقريش وقال لهم إن العير قد نجت ولا حاجة، لأنه أرسل إليهم أولا بأن محمدا سيعترض عيركم وأموالكم، فندبوا مجموعتهم للقتال، فلما نجى العير أبا سفيان أرسل لهم قال خلاص انتهت القضية. قال أبو جهل ما يمكن، أبو جهل قال لا يمكن إلا أن نصل إلى بدر وأن تغني القيان على رؤوسنا وأن يسمع العرب في المستقبل ما أحد يفكر بأن يعترض العير أي عير لقريش، وهذا أمر أراده الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أنه ما فيه إلا الحرب الآن، جماعة جايين في الطريق، فنزل في مكان فقال له أحد الأنصار هل هذا المنزل أنزلك الله أو هو المكيدة والحرب؟ يعني هل هذا المكان الله عز وجل قال لك هنا ننزل أو أنك نزلت في هذا من أجل المكيدة والحرب؟ قال لا بل المكيدة والحرب. فقال هذا ليس بمنزل، هذا المكان ما يصلح. طيب ما الذي يصلح؟ قال يصلح نتقدم إلى المكان الفلاني والمياه كلها تكون خلفنا ونغور المياه اللي قدامنا هناك، يعني يقطعون عليهم الماء. فنفذ تلك الوصية وأراد الله شيئا وحدث المعركة. الأنصار يعني حينما خطب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشيروا علي، فيقوم بعض المهاجرين ويخطب ويتكلم أنهم مستعدين للحرب، ثم يجلس ما يقول له شيء، ثم يعيد الكرة أشيروا علي، يقوم آخر من المهاجرين ويتكلم ثم يجلس يعيد الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى. فقال سعد بن معاذ أحد الأنصار كأنك تعنينا يا رسول الله، يقول ما دام تكرر هذا فكأنك تعنينا. قال نعم. فقام وخطب وتكلم وقال لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب فنحن معكم مقاتلون. لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وكرر الكلام هذا؟ لأنه كما سمعتم الاتفاق بينه وبينهم أن يحمونهم مما يحمونهم أنفسهم، يعني إذا جاءه عدو للمدينة يحمونهم، ولم يكن العهد بينه وبينهم أن يذهب بهم، فهم أرادوا أن يبينوا أنهم على أتم الاستعداد. وحدث المعركة وحدث ما حدث، وقتل من الكفار 70 وأسر منهم 70 والكفار 1000 وزيادة والمسلمون 13 أو 14. فهذه الفئة القليلة غلبت الفئة الكثيرة بإذن الله، وانتصروا في تلك المعركة وصارت هزيمة للكفار، وقتل صناديد قريش ومنهم أبو جهل الذي قال أنه يريد القيان يغنون على رأسه ويشرب الخمور، وأن الناس يسمعوا في المستقبل بأنه لا يمكن أحد أن يعترض عيل قريش، قتل. هذا الذي ماشى معنا في الاستطراد، نبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم الذين على المنهج الحق، ومن تبعهم وسلك مسلكهم هو الذي سينتصر بإذن الله في هذه الدنيا أولا، والله عز وجل يثيبه ثانيا. وأذكر لكم مثال آخر حتى نعرف أحوالنا وأحوال المسلمين الآن. في غزوة أحد بعد سنة من غزوة بدر جمع الكفار عدد كبير من الناس وجاءوا لهذه المدينة انتصار لما حدث لهم من تلك الهزيمة التي حدثت لهم في بدر، فجاءوا 3000 أو أكثر، وصار المفاوضة بين المسلمين هنا هل يخرجون أو يبقون في المدينة، وكان الرأي في الأخير أن يخرجوا. وبعدين كأن الذين تحمسوا للخروج يعني الشباب من الأنصار الذين لم يخرجوا في غزوة بدر، لأنهم ما تركوا الخروج لبدر إلا أنهم لم يدعوا لذلك، والرسول لم يخرج لحرب، فكان عندهم نوع من الحماس أن يريدوا أن يقابل الكفار ويعملوا ما يستطيعون عمله، وبعد ذلك سار بعضهم يتكلم مع بعض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رأيه أن يبقوا هنا في داخل المدينة، لأنه إذا دخل الكفار كل الناس الموجودين سيقاتلونهم، حتى النساء من البيوت حينما يدخلون في الشوارع، فكان رأيه هذا. فلما عزم ندم بعض الناس فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يعني لا مانع من البقاء، وإنما الذي حدث من بعض الشباب منا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضع حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، فخرجوا. الشاهد معنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصلوا إلى أحد، وأحد هذا بجواركم، وفي جبل يسمى جبل الرمات، والحجاج والزوار الآن يزورون الذين قتلوا في هذا المكان، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عدد من الصحابة أن يبقوا في هذا المكان يحرسون ظهور المسلمين. الجبل أمامهم الكبير وهذا جبل صغير، جعل الرسول عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة أميرا على هؤلاء المجموعة، وأمرهم أمرا قاطعا، ما جعلهم مجال الاجتهاد، قال: تبقون في هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، يعني أمرا قاطعا. بدأت المعركة، لما بدأت المعركة انهزم الكفار بسرعة وولوا الأدبار وصاروا طلعوا الجبل شاردين. الجماعة اللي في الحرس هؤلاء قالوا الغنيمة، أميرهم قال لهم: الرسول عليه الصلاة والسلام أمركم لا تفارقوا هذا المكان. قالوا: هو المقصود أن هزيمة الكفار، والكفار هزموا، الغنيمة. نزلوا في تلك الفترة، ما زال خالد ابن الوليد مع الكفار، ما زال على دينه الأول وهو قائد الخيل. فلما شاهدوا هذا المكان وأن الجماعة نزلوا الذين يحرسون ظهور المسلمين، جاءهم من الخلف وحدث المعركة، وقتل من قتل، قتل حمزة، وقتل عدد من الصحابة، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته. ماذا قال المسلمون؟ قالوا: كيف نحن على الحق وهم على الباطل؟ لماذا يكون هذا؟ أنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، اقرأوا في سورة آل عمران، الله يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، لأن الصحابة قتل منهم 70 الآن وجرح من جرح، قد أصبتم مثليها قتلتم 70 وأسرتم 70 في غزوة بدر، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف يكون هذا؟ الله قال لنبيه: قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. ما هو إلا من عند أنفسهم؟ خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا منهم. فلما نزلوا وتركوا ظهر الجيش الإسلامي، جاء الكفار من الخلف وحدث ما حدث. نأخذ عبرة من هذا على أن المخالفة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم نتيجته هذه النتيجة، يعني الرسول موجود بينهم وخالفوا أمره، وقتل من قتل، قتل حمزة وغيره من المسلمين، وشج الرسول في رأسه وكسرت رباعيته. لماذا؟ في قضية معينة قالهم لا تترك هذا المكان فتركوا، مخالفة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نفكر في أنفسنا، كم عدد المسلمين في هذا العالم الآن؟ الآن ما يعد إلا بالمليار، ما نعد بالمئات ولا حتى بالآلاف، بالمليار. لكن اليهود حفنة من المغضوب عليهم، عملوا ما عملوا ولا زالوا يعملون ولا زالوا يواصلون، والمسلمون بكثرتهم لكن لا فائدة فيهم. لماذا؟ لأنهم خالفوا أوامر، ما خالفوا أمر واحد، خالفوا أوامر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأولها العقيدة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، ولم يقاتل ولم يعمل شيء حتى جاء للمدينة وكان عنده الجيش، وبعد ذلك بدأ القتال. القتال في سبيل الله يصلح العقيدة قلوب الناس. لما صلحت القلوب صلحت الجوارح. الرسول يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالرسول نقى قلوب الناس من الشبهات ومن الشركيات حتى أصبحوا مسلمين، مسلمين بجميع أعمالهم، جميع حركاتهم، جميع ما يعملونه. بعد ذلك بدأت الدعوة وبدأ انتشار الإسلام، وانتشر الإسلام الحمد لله في العالم، ولا زال ينتشر إلى وقتنا الحاضر. لكن نقول ما أصاب المسلمين من أنفسهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن المصيبة التي حدثت للرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في تلك المخالفة الجزئية من أولئك الذين نزلوا وتركوا ظهور المسلمين وجاء الكفار وحدث ما حدث. فالمسلمون إذا أرادوا النصر كما سبق أسلافهم وانتشر هذا الإسلام في العالم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله ليس في حاجة إلى العباد، بل العباد في حاجة إليه. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو كنا كلنا أتقياء، هذه العالم في العالم كل هذا المخلوقات كلهم أتقياء، ما يزيد ذلك في ملك الله شيئا. وقال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كلكم على أفجر قلب رجل واحد، كلهم فجار لا خير فيهم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، وإنما هي أعمالكم ووفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن المسلمون إذا أرادوا أن ينتصروا على أعدائهم فعليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. العدة لا بد منها، ولكن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يجهز الجيوش ويخبرهم بأن أعدائهم أعداد كبيرة جدا، وأخبرهم بأنكم عندكم مسألة إذا تركتموها تساويتم أنتم إياهم، وما يبقى بعد ذلك إلا الكثرة أمام الكثرة. يعني أنتم تؤمنون بالله وتوحدونه وتدعون إلى دينه الصحيح، فأنتم على هذا المنهج وعددكم أقل، عددكم أقل وعدتكم أقل، وأعداؤكم بالكثرة يعني كثرتهم وكثرة عددهم وما معهم، ولكنهم كفار يخالفون أمر الله عز وجل. فأنتم إذا عصيتم وخالفتم أمر الله تساويتم أنتم إياهم، بمعنى أن النصر يرفع عنكم، النصر من الله خلاص يروح، ما تبقى إلا الكثرة أمام الكثرة، فأعداؤكم أكثر منكم عددهم وعدتهم، فتكون المغالبة بين الأمرين فلا تستطيعون. إذن المسلمون عندهم الإيمان، الإيمان الكامل إذا وجد عند ذلك يكون النصر مع الإعداد، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم يعني الشيء الذي تستطيعون إعداده أعدوه. فينبغي أن يكون المسلم على بينة من أمره، وأنه من أراد النصر والعزة فعليه أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه. والمسلمون كانوا قليلون، وانتشر هذا الإسلام في الشرق وفي الغرب، وانتشر في فترة لا يوجد لها مثيل في التاريخ، في خلال 50 سنة أصبح الإسلام من المغرب إلى المشرق موجود في العالم كله، لأنه يساعد ويقابل الفطرة. يعني الإنسان الآن إذا دعا أي واحد من غير المسلمين ودعاه بالأسلوب الحسن وبالطريقة الصحيحة وأعطاه تعاليم الإسلام وماذا يريد الإسلام من الإنسان يدخل في هذا الدين طائعا مختارا. فينبغي لطالب العلم أن تكون دعوته صحيحة وسليمة، ويتبع في ذلك منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا ما أمر الله به عز وجل. ثم بعد ذلك يأتي الجهاد، حينما فرض الجهاد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي قائد الجيش ومن معه بالمحافظة على عمل الخير، ثم يدعو الناس، وأول ما يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا وجدوا أناس قبلوا هذه الدعوة يكفون عنهم فيصيرون مثلهم، لا فرق بينهم وبين أولئك. إذا امتنعوا إما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا من المشركين. إن كانوا أهل كتاب فيطلب منهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإن كانوا غير أهل كتاب فهؤلاء لا يطلب منهم إلا الإسلام، إما الإسلام وإما القتل. وانتشر الإسلام بحمد الله في الدنيا كلها. نستمر في هذا الكلام، نعطيكم مثال في فتح بيت المقدس الآن الذي أخذه اليهود من المسلمين. لما حاصروا بيت المقدس بعد أن أبو عبيدة قائد الجيش والفتوحات في الشام، وبعد أن انتهى من الشام وتوجه إلى بيت المقدس وحاصرهم، قبلوا أن يدفعوا الجزية، والتعاليم عندهم على أنهم إذا حاصروا هؤلاء من أهل الكتاب ورضوا بدفع الجزية خلاص يكف عنهم. لما قبلوا اشترطوا شرطا في المكاتبة بينهم وبين المسلمين على أن هذا الصلح يوقعه خليفة المسلمين. من هو الخليفة في ذاك التاريخ؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب في هذه المدينة، وفين الشام في ذاك الوقت؟ يعني في ذاك الوقت يذهبون شهرا كاملا على الإبل. فاشترطوا هذا الشرط. أبو عبيدة ماذا صنع؟ ما استطاع أن يخالف ما هو معلوم عنده، ولكن قال لا بد من الاتصال بالخليفة، فأرسل إليه. وجاء الرسول بأن أولئك قبلوا ولكن اشترطوا أن يكون خليفة المسلمين هو الذي يوقع الصلح بينه وبينهم. اختلف الصحابة ولكن آخر الأمر اتفقوا على أن يذهب. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذهب من هنا إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع الصلح. أنا أسأل الآن كما تعرفون وتسمعون أعداء الإسلام الذين ينشرون عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينشرونه من الأمور القبيحة السيئة، هل هذا الإسلام دين رحمة ولا دين جور ودين جبروت ودين إرهاب؟ عمر بن الخطاب السلطة بيده، كان بإمكانه يقول لأبي عبيدة توقع لهم إن قبلوا منك ولا الحرب، لكن هم ما أرادوا يقتلوا الناس. هذا الدين ما جاء لقتل الناس، جاء لرحمة الناس ليدخلوا في دين الله. خليفة المسلمين يسافر من هنا حتى الشام بيت المقدس من أجل أن يوقع الصلح مع اليهود، هكذا الذي صار. هذا اللي يبين للمسلم أن هذا الإسلام دين رحمة دين عدل. الذين يدعون عليه بأنه دين إرهاب دين جبروت دين كذا، هؤلاء فجروا كذابون، والتاريخ يبين على أنهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين الإسلامي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم وأن يتمسك بدينه وأن يعمل الأعمال الصالحة المناسبة، لأننا نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو التمسك بسنته والعمل بها. وكلكم تعرفون ما حدث الآن بسبب هذا الفيلم السيء الذي نشر في تلك البلاد وعمم في العالم. المسلمون كلهم تحركوا وقاموا ضد هذه الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى من ذلك إضافة إلى ما عملوا على أنهم يتمسكوا بسنة نبيهم ويعودوا إليها ويعملوا بها. ما يكفي الإنسان عاطفة فقط، العاطفة ما تكفي، لا بد من العمل. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، وهو الذي أنقذ البشرية مما هم فيه، وهو عليه الصلاة والسلام الذي ضحى بحياته كلها من أولها إلى آخرها كلها في سبيل الله لنشر هذا الدين الذي بعث الله به هذا الرسول الكريم رحمة للعالمين جميعا. المؤلف هنا يقول: واعلم أنه لم تجد زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتبع كل ناعك. يعني كأنه يقول العقلاء الذين عندهم عقول يميزون بها بين الحق والباطل ما يقبلون دعوة كل ناعك، كل من قال قول وخطب وأضاف كلام ودعا إليه يتبعونه. أهل الحق لا يتبعون كل ناعق، وإنما يتبعون المنهج الحق. فيقول هؤلاء الذين هم الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. يعني الكثرة ليست هي المعيار. الله يقول ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وتقرؤون في السير أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي معه العدد القليل 10 أو 20، والنبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان أو رجل واحد، والنبي ومع واحد. هكذا يأتون يوم القيامة مع أنهم أيدوا بمعجزات من الله عز وجل، يعني بآيات تبين صدقهم. إذن المسلم عليه إلا أن يدعو، أما كونه يشترط الناس يقبلون منه، وهذا أقوله للطلاب الذين يدعون الناس ويعلمونهم، لا يفكر الإنسان بأن كل ما يدعو له الناس يقبلونه منه، وإنما عليه أن يدعو يبين الحق، إن قبلوا الحمد لله، وإن لم يقبلوا هذا الذي عليه. والله عز وجل قال لنبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الرسول ما كان يكره أحد على الإيمان، عمه أبو طالب دعاه إلى آخر لحظة من حياته، ولكن الله عز وجل أراد شيئا فلم يهده الله عز وجل، لم يوفقه، لأن الهداية بيد الله، يعني هداية التوفيق. أما هداية الدلالة يملكها كل إنسان، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الدعوة مطلوبة من كل إنسان، الذي يقبل الحمد لله، والذي لا يقبل ما أنت مكلف به أن تخلق الإيمان في قلبه، هذا إلى الله عز وجل ما هو لك. والله قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمقصود بالهداية هداية التوفيق، يعني هو دعا عمه وهداه ووجهه إلى آخر لحظة من حياته، ولكن الله عز وجل ما وفقه، بالتوفيق بيد الله. ولهذا يقول الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني المخالف لو كان جاهلا الأمر أسهل، لو كان جاهل تعلمه وتبين له، لكن إذا كان عنده علم وهو معاند، اليهود عندهم علم وهم معاندون، وغيرهم كذلك الذي عنده علم ويعاند، فهذه تكون مشكلة كبيرة. الجاهل أخف، جاهل ما عنده، ولهذا حينما يتعلم ويعلم ويرشد يرجع إلى الحق. لكن واحد عنده علم وهو معاند فهذا مشكلته كبيرة. والله عز وجل بيّن في هذه الآية فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، العلم عندهم يعرفون ذلك، فالبغي الذي بينهم بعضهم يبغى على بعض. ثم يقول هم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. علماء السوء، علماء السوء موجودين في هذه الدنيا، الإنسان يعلم على أنه على باطل ولكن له أتباع على باطله، وله رياسة على قومه، فإذا تنازل ورجع إلى الحق ستسقط حالته هذه في الدنيا، يعني هذه المكانة التي يعظمونه فيها ويجلونه فيها ويكرمونه فيها، هذا فلان وضع كذا وضع كذا، إذا رجع سيكون عليه نقص من هذا الجانب. فهو طمعه في الدنيا، والدنيا قصيرة، يعني كم سيعمر هذا الإنسان؟ لأنه إذا تجاوز 90 مثلا جاء في منزلة الخرف، وحتى لا يكاد يعلم بعد علم شيئا كما قال الله عز وجل، وماذا ينفع هذه الفترة الطويلة اللي قضاها؟ هي أصلا ما هي طويلة، يعني في عمرة الزمن ما هي شيء، يعمر 100 سنة ولا 120 سنة وهو سيموت. فإذا كان يعرف الحق يجب عليه أن يعود إلى الحق، ولا ينخدع بما هو عليه من رئاسة ومن تقدير ومن إجلال من الآخرين، كما قال المؤلف هنا وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. أصحاب الطمع في هذه الدنيا والبدع التي يجرون الناس إليها. لعلك تقرأ يا أخي حتى نسمع التعليق على هذه الكلمات. قال الشارح وفقه الله قوله واعلم أنه لم تجي زندقة قط. الزندقة هي النفاق، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. فالزنادقة هم الذين كانوا يسمون بالمنافقين في صدر الإسلام ويعيشون بين الناس، وإذا سنحت لهم فرصة ظهر شرهم وكشرت أنيابهم ضد الحق وأهله، كما هو موجود في زماننا الآن. يعني النفاق هو الزندقة، وهو يقول الإنسان يخفي في قلبه خلاف ما يظهره. والله قال عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك من قلوبهم، وإنما يقولون ذلك بألسنتهم. فالمنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن، وهذا هو النفاق الاعتقادي، وهذا هو الذي حكم الله على أصحابه بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. يعني الله عز وجل وعد النار من؟ بدأ بالمنافقين، وبعد المنافقين الكفار. لماذا؟ المنافق هو بلسانه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن في قلبه لا يؤمن بذلك، ولهذا يتربصون بالمسلمين الدوائر، وكان ضررهم على المسلمين أكثر من ضرر الأعداء، لأن عدوك الذي تعرفه عدوك هذا، لكن هذا يقول أنا منك وإليك وأنا أجاهد معك، ولكنه يبطن خلاف ما يظهر. فالنفاق هو الزندقة، بمعنى أنه يظهر لك خلاف ما يبطن. وبعض الطوائف أخذت بهذا المنهج وسمته تقية. التقية ورد ذكرها في القرآن، لكن ما هو به المعنى هذا، يعني تظهر خلاف ما تبطن. يعني إذا جاءك إنسان تظهر له وأنك معه وأنك على رأيه وأنك على منهجه، ولكن أنت تبطن خلاف ذلك، بحيث لو تحصلت عليه فرصة كما في عقيدتهم هؤلاء الذين يعملون هذا العمل لقضوا عليهم وقضوا على المسلمين. إذن الزندقة هي كون الإنسان يخفي في قلبه ويظهر بلسانه خلاف ما يخفيه، وهذا هو المنافق، وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي أصحابه الله عز وجل أعطاهم الوعد الذي يستحقونه، وهو أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالمنافقون هذه طبيعتهم، يظهرون خلاف ما يبطنون، فإذا جت الفرصة قالوا ألم نكن معكم، وإذا تغير الأمر قالوا قد قلنا كذا وكذا. فالله عز وجل بيّن على أن هؤلاء يستحقون أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. طيب تفضل يا أخي. قوله: إلا من الهمج الرعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، يعني دهماء الناس يتبعون كل ناعق لا يدرون أين يتجهون. أما أهل العلم أهل الرسوخ والثبات فإنهم يتبعون الحق، فلا تقترب الكثرة كثرة أهل الشر. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العبرة بمن على الحق ولو كان قليلا. قال تعالى: كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ما يسمعون الإخوان، ما يسمعون قراءتك. قوله: فمن كان هكذا فلا دين له، الذي يتذبذب ليس له دين فهو منافق. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالمذبذب هذا ليس له دين. قوله: قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهم لو اختلفوا عن جهل فإنها تهون المصيبة، ولكن اختلفوا وهم يعلمون لأنهم اتبعوا هواهم فاختلفوا، ولو اتبعوا الحق لاتفقوا واجتمعوا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا كان مخالفة الحق عن جهل فهذه يرجى أنها تزول، أما إذا كانت عن علم فصعب زوالها، لأن الله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لا أحد أضل منه. وقوله تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بني إسرائيل، فما اختلفوا عن جهل، وإنما اختلفوا عن هوى، وكذلك من شابههم من هذه الأمة. يعني يقول: اليهود اختلفوا بعد العلم، وهو يريد أن يبين، يقول أن من اختلفوا من هذه الأمة بعد العلم فهم يشابهونهم، فالجهم وأتباعه من أخذ بقوله هم يخالفون عن علم لأنهم متعمدون ذلك، فهؤلاء يتبعون أهواءهم، والذي يتبع هواء الأمر فيه صعب لأنه خالف عن علم، وعن عناد. أما لو كان جاهلا فالجاهل يرجع، لأنه يبحث عن الحق، والذي يبحث عن الحق ويكون متجردا للحق يجده، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوضح الأمور، إذا أقرأها الإنسان بتجرد عن الأمور التي علقت بذهنه من الكتب وكتب أصحاب الضلال والبدع، إذا قرأها متجردا من ذلك يجد الحق فيها وتطمئن نفسه ويرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه. وهذا هو المعروف يعني في التاريخ جميعا، أن كثيرا بعدما دخلوا في تلك البدع والضلالات ورجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، الله عز وجل هداهم ووفقهم وصاروا من العلماء الذين يردون على أصحاب الأهواء والبدع الذين يخالفون نصوص الكتاب والسنة. تفضل اقرأ يا أخي، اقرأ وارفع صوتك. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا الحديث والأحاديث الواردة في هذا الباب هو الذي سبق ذكره في الأصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الأمة ستفترق، حينما ذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، ثم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا على المنهج السليم الصحيح. ماذا كانوا عليه في العقيدة؟ وماذا كان عليه في العبادة؟ وماذا كان عليه في الأخلاق والمعاملة مع الناس؟ وهذا كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الطائفة الناجية المنصورة هي التي تأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح وعلى فهمهم، أي على ما جاء عن الخلفاء الراشدين وما جاء عن الأئمة المرضيين مثل الإمام أحمد وغيره من العلماء الذين واجهوا تلك البدع وتلك الخرافات، واجهوها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما سبق الحديث، لما كان المعتصم يقول للإمام أحمد: قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، ماذا كان يقول له الإمام أحمد؟ يقول: تأتيني بآية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ما تدعوني إليه، وهو أن القرآن ليس كلام الله بل خلقه في غيره. وهذا الكلام من الضلال، لأن موسى عليه السلام حينما دعاه ربه يعني قال: إني أنا ربك الأعلى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. هل الذي يقول من المعاصرين أن هذا الكلام مخلوق كتب في شجرة، هل الشجرة تقول لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هل يتصور هذا؟ هذا لا يتصور من مخلوق أن يقول هذا القول، هذا قاله الله عز وجل، وموسى سمعه من الله مباشرة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. موسى سمع هذا الخطاب من الله، لما جاءه كلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، يعني بعدما سمع الكلام طمع في الرؤية. الله عز وجل أخبره على أنه لن يرى في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل حكم في كتابه على أنه لا يرى في هذه الدنيا، وإنما يرى في الآخرة يراه المؤمنون به، الذين آمنوا به، آمنوا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يرون ربهم يوم القيامة. وهذه الرؤية ينكرها الجهمية ومن قال بقولهم، هذه الرؤية ينكرونها، يقولون الله لا يرى. وما هو دليلهم؟ تلبيسات يلبسون بها على الرعاع الذي يقوله المؤلف هنا. من الأدلة التي يستدلون بها ويحرفون القرآن يقولون الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني يقول لا تدركه الأبصار يعني لا تراه، وهذا الكلام مخالف لكتاب الله. أولا أن التمدح ما يكون إلا إذا أثبتت الرؤية وعدم الإحاطة، يعني يرونه ولكن لا يحيطون به لكبره وعظمه، هنا يكون التمدح. أما كانوا لا يرى هذا لا يسمى مدح، لا يرى المعدوم لا يرى، والله عز وجل موجود. وآية تبين هذا المعنى بأن المقصود يعني بالإدراك هو الإحاطة للرؤية. هذه الآية في سورة يونس التي سمعتم، آية في سورة الشعراء حينما صار الخلاف بين موسى وبين قومه مع فرعون وقومه، وجاء الأمر من الله عز وجل بهلاك فرعون وقومه، فأمرهم الله عز وجل بالخروج، فخرج موسى ومن معه هاربون من فرعون وقومه، وخرج وراهم موسى قال هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، فطلع وراهم في الطريق. أذكر الإخوان من أين خرجوا وإلى أين يريدون. خرجوا من القاهرة، تعرفون القاهرة الآن، خرجوا هاربين إلى صحراء سيناء قدامهم، بينهم وبينها البحر الأحمر، يعني قدامهم بحر وخلفهم الأعداء. الله يقول فلما تراءى الجمعان، من هم الجمعان؟ أصحاب موسى وأصحاب فرعون. فلما تراءى يعني هؤلاء يرون هؤلاء، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون، إنا لمدركون يعني سيحيطون بنا. ماذا قال موسى عن الله عز وجل؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إذن الآية تبين عن أن المقصود لا تدركه معناها لا تحيط به، لا أنها لا ترى، والآية هذه صريحة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي أنهم سيحيطون بنا، فقال موسى كلا لا يمكن أن يحيطون بكم. وهكذا قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني لا تحيط به، تراه ولكن لعظمه وكبره لا تحيط به، وهذا هو المدح، هذا هو المدح. الله عز وجل يتمدح بهذا بأنه لكبره الأبصار لا تحيط به ولا يحيطون به علما. إذن الإدراك ليس هو المقصود به الرؤية، وإنما المقصود به الإحاطة، بدليل هذه الآية الصريحة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن أضرب بعصاك البحر، البحر الأحمر هذا الذي تشاهدونه الآن وتمشي السفن فيه، بعصا ضربه فصار كل فرق كالطود العظيم. ذكر العلماء على أنها 4 طرق أو 12 طريق، لأن الأسباط كانوا 12 وكل جماعة مارين وبعضهم يرى بعض، وهذا من إرادة الله وقدرته حتى لا يقول الآخرون جماعتنا هلكوا، هم يرونهم مثل القزاز الماء صار بهذه الطريقة، إلا هنا يرى الله هنا. مشوا جميعا حتى انتهى موسى ومن معه في الخروج، وتبعهم فرعون ومن معه حتى انتهى آخرهم، يعني آخر جماعة فرعون دخلوا البحر، آخر بني إسرائيل خرجوا من البحر، الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان فانطبق عليهم البحر. ماذا قال فرعون؟ اقرأوا في سورة يونس. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طيب لماذا ما قد آمنت هذه الفترة الطويلة كلها؟ يعني موسى يدعوك ويقدم لك الآيات من الله عز وجل وأنت تعيد وتختلف، لأنهم يعيدوا لما يأتيهم البلاء، يأتيهم الضفادع والدم والحاجات الذي ذكرها الله عز وجل في كتابه 9 آيات، لما تأتي يقول ادعوا لنا ربك، فإذا ذهب هذا فنحن سنعود وسنسلمك بني إسرائيل، وبعدما يدعو الله عز وجل ويرفع عنهم ذلك يعودون كما كانوا. آخر لحظة جاء القدر المحتوم، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وقد أخبر الله عز وجل على أنه يعرف الله، هو قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، وهو كذاب، لأن الله عز وجل لما أرسل تلك الآيات وأعطاها على يد موسى، موسى قال الله عز وجل له قال عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها بألسنتهم وأنفسهم تستيقن بأن ما جاء به موسى هو الحق، وقوله ما علمت لكم من إله غير كذاب. وبعدين يقول لو قد لي هامان على الطين اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى موسى، معناه حتى هو يعرف أن الله فوق، وأما الجهمية ما يعرفون أن الله فوق، يقول الله في كل مكان. وأما فرعون فهو يعرف، ليش يعرف؟ يعرف أن الله في العلو، فيقول لهامان أو قد لي صرح ابن لي صرح وقد لي على الطين جعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، وهو هو كاذب، يعرف أنه كاذب في دعوة، والله عز وجل حكم عليه بهذا الحكم. الشاهد من هذا على أن الذين يتبعون كل ناعق هم الذين لا يعلمون شيئا، وأما العلماء الأتقياء فهم لا يتبعون كل ناعق وإنما يتبعون الحق. وهذا ما يشير إليه المؤلف، وأنه لا تزال عصابة من هذه الأمة والمنصوب بها الطائفة النجية المنصورة إلى قيام الساعة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أوصاف هذه الجماعة الناجية بأنهم من كانوا على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه. ماذا كان عليه الرسول؟ نرجع نقول ماذا كان عليه في العقيدة؟ هي العقيدة الصحيحة السليمة. ما هو العقائد الموجودة الآن المنتشرة بين المسلمين مع الأسف؟ يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، حتى في حال الشدة كما أخبر الله عز وجل على أن الكفار في حال الشدة يخلصون. الكفار في ذاك الزمن لما يأتيهم الموج ويخافون من الغرق يخلصون لله، لأنه إذا أنجاهم خلاص يتركون ما هم عليه، فلما أنجاهم البر رجعوا لما كانوا عليه. لكن هؤلاء في حال الشدة وهم يلجؤون إلى ما يسمونهم بالأولياء، في حال الشدة وهم يلجؤون إلى ما يسمونهم بالأولياء، فيدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله، يا بدوي يا عيدروس يا فلان، حتى في البحر. وأنا سألت بحارا قلت له أدي تخبرني ماذا يقول الناس في البحر، فقال هذا القول يا عيدروس يا فلان يا فلان، حينما تأتي الأمواج للسفن هذه الشراعية كما هو معروف يدعون هؤلاء يطلبون منهم النجدة ينجدونهم. فالشاهد من هذا على أن الأمور اختلطت، تأتي للإنسان وهو يذبح لغير الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك هو الذبح، تأتي وهو يذبح لغير الله، للعيدروس للبدوي لأي واحد تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه ما يعرف أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله، ما يعرفون هذا، لأنهم يسمون هذا توسل بالصالحين، ولبس عليهم الملبسون الذين سينالون جزاءهم يوم القيامة إذا كانوا يدعون الناس إلى ضلالة فيضلون الناس عن دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ناصر دينه ومعلن كلمته، فينبغي للمسلم أن يتبصر في دينه وأن يعلم أن ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح هو المنهج السليم الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك به. تقرأنا يا أخ؟ إني تعبت أنا. أقرأ ورفع صوتك خل الناس يسمعون. قال الشارح وفقه الله، قال رحمه الله وعلم أي تعلم أيها المسلم ويا طالب العلم، تنبه في أن الحق يبقى، ويبقى عليه من وفقه الله لاتباعه مهما كثرت الفتن. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.